تفسير الآية 32 من سورة الصافات، يقول تعالى: فأغويناكم إنا كنا غاوين، أي يقول الرؤساء للضعفاء الذين اتبعوهم حين يتهمونهم بأنهم هم السبب فيما هم فيه من عذاب شديد يوم القيامة: إننا كنا غاوين، أي ضالين في الحياة الدنيا، فدعوناكم للغواية، أي للضلالة التي نحن فيها، أي للشر وللفساد، لتكونوا مثلنا، فقبلتموها بمجرد دعوتنا لكم بكامل حرية اختيار إرادة عقولكم، ولم نجبركم عليها، فلوموا أنفسكم إذن، ولا تلومونا نحن.